إذا سمحت هل سبق لكم أن أعلجتم مثل هذه الجائزة؟ كثير. نعم. يعني لم يكن يسمع فعاد إليه السمع؟ إن شاء الله هذا سوف يكون وكل بمشيئة الله، لكني أسأل عن التجارب والوقائع. هذا نحن جربنا كثير، ولكن إن شاء الله سوف تجدون فائدته في ليلة واحدة. فهذا الشيء غير مضر، لا يوجد فيه أي ضرر، يعني الزيت رقيق جدا، زيت اللون رقيق جدا، فيكون يعني حتى يخرج بسخ بالسهولة إذا يوجد فيه شيء من البسخ. هذا أنتم تجدون هذا البسخ يخرج في الصباح بسهولة، يكون في داخل الأذن يعني ببوسة تنتهي. وأخونا المتابع الكريم يقول إنه لو كان هذا الأمر يعني تم العلاج على طريقة شيء آخر لما بدأ المرض هذا كان هذا بإذن الله يزول، لكن هذا الآن صار مرض أشبه ما يكون بالمزمن. نعم. ولذلك يقول الآن علاج الحكة ويعود إليه بعض السمع. ليه؟ لأنه هذا تمكن، يعني صار. لكن هو يقول شيء برضه لأنه عنده أيضا معرفة في هذا الطب، يقول إنه إمكانية العودة موجودة، يعني أن يعود السمع كما كان، لكن مش مثل لو بدأ العلاج من بداية المرض. أنا لا أحب أن أطيل الكلام، ولكن أذكر لكم قصة طبيب. أخوه زوجتي هو طبيب منذ 25 سنة. خلفه ما كان يلده، ما كان يستطيع يتكلم. هو ظن أن هناك سرطان في الحلق، تعالج كثير، مع أنه طبيب فرنجي ولكن يعالج كثير، حتى ما وجد إلا هذا العلاج. أخذ كرك الأسود مع الأثر ويلعقه، انتهى مرضه. فنفس المرض حصل لزوجتي، فهي تبكي أن بها سرطان لا تستطيع تتكلم، فعالجت لهذا التشهد بالتفاعل. ما شاء الله ما شاء الله. نحن نجد أن نستفيد من الشيخ. وعلى كل حال كل ما أقول لكم بالنسبة للشيخ أنا ألاحظ فيه حمية كاملة، لأن عمر الشيخ وطبيعة الشيخ لطيفة، ولهذا نحن لا نهب أن نجرب على شخصيته بأشياء ما جربنا قبله. يعني هو يقول إنه هذه أشياء مجربة، ولأنها مجربة بلطافة شخصيتكم وشفافيتها ورقتكم وعاطفتكم، فهو لا يحب إلا أن يفعل الشيء الذي جرب معكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.